التذكرة والنذارة بالرسول صلى الله عليه وسلم وتفويض الأمر لله عز وجل في سورة صاد، هذا لون آخر من التذكرة، من الآية 65 إلى 70. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين أنا نذير مبين يا محمد قل لهؤلاء الكفار صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا منذر مخوف بالنار مرسل من الله إليكم وما من إله إلا الله الواحد القهار الذي يقهر جميع الخلائق فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له وهو الذي يستحق أن يعبد وحده ما من إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما رب كل شيء العزيز الغالب على أمره الغفار لذنوب التائبين من عباده يعرفهم بالله ليعودوا إليه قل لهم مخوفا ومحذرا ومنذرا هو ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال هو نبأ عظيم خبر ذو شأن ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه ولا ينبغي إنفاقه نبأ عظيم أنتم عنه عن هذا القرآن وما أنبأتكم به وجئتكم به أنتم عنه معرضون لا تلتفتون إليه كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب فإن شككتم في قولي وامتريتم في خبري فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب فإنه ما كان لي من علم بما كان يدور بالملأ الأعلى الملائكة إذ يختصمون في شأن آدم لولا أن الله أوحى إلي وعلمني إن يوحى إلي ما يوحى إلي إلا أنما أنا أي أني نذير مبين بين الإنذار أنا جاي بس أحذركم أنا ما كنتش أعرف الكلام ده هو أنا كنت أعرف يعني إيه جنة ونار هو أنا كنت أعرف إيه أخبار الأولين عشان أذكركم بقصص داود وسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل أنا ما كان لي من علم بهذه الأشياء ولكن أرسلني الله لأنذركم هذا اليوم العظيم بهذا الخبر العظيم خبر يوم القيامة بهذا الكتاب العظيم وأنتم معرضون غافلون ما انتبهتم أني لا علم لي بهذا أصلا هذا جاء من أين جاء لهذا العلم من أين جاء لهذا الكلام إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين ثم جاء سبحانه وتعالى وذكرهم بمنشأ الخصومة بين الحق والباطل آدم وإبليس.